بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، إنه عليم حكيم. والحقيقة إني مرتبط بالمشاركة في مثل هذا البرنامج المبارك، إن كان ذلك لبركة محتواه المتصل بخلاصة فقه المعاملات المالية، أو كان ذلك ببركة الجهود المبذولة أيضا فيه من المشايخ الفضلاء والإخوة النبلاء، أو كان ذلك أيضا ببركة مشاركتكم المرتجات بإذن الله تعالى، وانتظامكم في مثل هذا البرنامج من دول شتى. فهو برنامج في الحقيقة دولي قبل أن يكون محليا، والحقيقة إن المعايير، وربما سبقت بهذا، امتازت بأمرين مهمين، بل بأمور، لكني أقتصر على اثنين منها، وهي التي سنسعى إلى التركيز عليها إن شاء الله تعالى من خلال هذه الدورة المختصرة. الأول منهما العناية بالثابت، العناية بالثابت. ففقه المعاملات منه ما هو ثابت ومنه ما هو متغير، والإشكال الواقع الآن في تناول هذا الفقه يقوم على تركيز كثير من البرامج على المتغير، وأعني بالمتغير في فقه المعاملات وفيما سواها أيضا من أبواب الفقه العناية بالخلاف والترجيح وربما الاستدلال والمناقشة والتخريج، وهذا كله لا شك من العلم النافع، لكنه إذا كان على حساب الثابت وهو التصور، فإنه عندئذ يعود بالسلب على المتعلم، ويستنفذ جهده، ويترتب عليه عندئذ يستنفد عفوا جهده ويترتب عليه عندئذ نوع من القصور في التأصيل. ولذلك وصيتي لكم في بادئ مثل هذه الدورة، ولربما كنتم على اطلاع وعلم بمثل تلك الوصية، التركيز على جانب التصور في الفقه، لا سيما فيما يتصل بالمعاملات، كونها تعنى بالوقائع والنوازل. وأخطر ما يكون الأمر عندما يقع للمتفقه خلل في التصور، فيترتب عليه أن ينزل ما تصوره من حكم في المعاملات على واقعة لا تتفق وإياها، وهو ما يسمى بتحقيق المناط. وهذا كما ذكرنا يترتب عليه، بما أن الصورة التي تمت مطابقتها وتحقيق المناط على وفقها خاطئة، أن يكون الحكم كذلك خاطئا. ولهذا أمثلة صور ربما مع الحديث نشير إليها حتى لا تزاحم ما نحن بصدده، لا سيما والوقت ضيق. الناحية الثانية والميزة الثانية الكبرى في مثل تلك المعايير هي كونها معايير محققة قد مرت بمخاض عسير حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وعنيت باستجماع الضوابط ومراعاة الأقوال والوصول إلى نتائج تعد في الحقيقة نتائج ناشئة عن رأي أو عن اجتهاد جماعي. وأحوج ما نكون إليه نحن في ظل غياب الإجماع وصعوبة تحقيقه في مثل هذه الأزمان، إلى أن نلجأ في كثير من المسائل التي يترتب عليها تطبيقات معاصرة شائعة، لا سيما في باب كالمعاملات، نحن بحاجة أو أحوج ما نكون إلى اللجأ إلى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي. وهذه صورة ونموذج ونتاج لهذا الاجتهاد الجماعي في مثل تلك المعايير. لا أعلم شيئا أو مادة علمية أفضل في فقه المعاملات المالية المعاصرة من هذه المعايير الشرعية التي بين يديكم، ولربما يكون غيري ممن ينتسب إلى هذه المعايير أو إلى مؤسستها متحرجا من مثل هذا التصريح، لكني من خلال عناية إلى حد لا بأس به بها وتدريس لها في الدراسات العليا، أجد يوما بعد يوم إنها الخيار الأفضل للمتفقه فيما يتعلق بالمعاملات المالية كما ذكرنا المعاصرة. هذا يعني بين يدي الموضوع. أما ما نحن بصدده وهي الأوراق التجارية، فالكلام على الأوراق التجارية هنا حسب المخطط المرتب سيكون ابتداء من أو عفوا الكلام على المعايير اليوم سيكون ابتداء من الأوراق التجارية. والكلام على الأوراق التجارية حقيقة يطول، لكني أود أن أقدم بين يدي الموضوع مقدمة يسيرة، وهي أن الأوراق التجارية في العالم يحكمها ما يسمى بمؤتمر جنيف، وهذا المؤتمر قد عقد في عام تقريبا 1349-1350 للهجرة، قديم، فهو من أكثر من يعني 80 عاما، تقريبا 88 عام، وقد انتظمت فيه مجمل الدول في العالم، وترتب على هذا استناد دولي إلى مثل تلك الأوراق وتعامل لا يقتصر على دولة دون أخرى. وامتاز نظام الأوراق التجارية الموجود لدينا في المملكة العربية السعودية بأنه مأخوذ من تلك الاتفاقية مع تعديل ما هو مخالف للشريعة. مثلا الفوائد المفروضة في الكمبيالات، وقد نص عليها النظام في اتفاقية جنيف، قد تم استبعادها في نظام الأوراق التجارية. في الجملة لا أعلم أو لا أذكر على الأقل مخالفات شرعية في نظام الأوراق التجارية الموجود لدينا بحمد الله تعالى، وهذا يراعى في كثير من الحقيقة الأنظمة، وإن كان بعض الأنظمة قد يكون فيها ملاحظ كما سنشير في التأمين بعون الله تعالى، لكننا ما دمنا بصدد الأوراق التجارية فكان لابد من الإشارة إلى مثل هذه المقدمة. أيضا الأوراق إذا أطلقت مشايخ فهي يراد بها إما الأوراق النقدية وهي معلومة، أو الأوراق المالية وهي عبارة عن ماذا؟ الأوراق المالية الأسهم والسندات والصكوك، والنوع الثالث الأوراق التجارية. ومن الفروق المعلومة بين الأوراق المالية والأوراق التجارية، الأوراق المالية في الحقيقة هي إما أن تمثل حصة شائعة كما هو الحال في الأسهم، أو تمثل دينا بفائدة كما هو الحال في السند، أو تمثل حصة مشاركة في مشروع معين، أو أحيانا تكون يعني معبرة أو ممثلة لحصة إجارة أو غيرها كما هو الحال في الصكوك. والمعيار معيار الصكوك قد رصد قرابة 14 نوعا لها، فهي تتنوع بحسب نوع الصك، بخلاف الأوراق التجارية التي بين يدينا. المعيار حسب الترتيب أظنه رقمه كم؟ 16، الرقم 16، بحيث يكون بين يدينا، وهذا مهم لأن المادة هنا هي مادة مختصرة، نحتاج نحن إلى أن نتابع هذه المادة وفق المعيار حتى نخرج بالفائدة المرتجات. ثم عن طريقتنا، وبما أن أبا خلاد قريب منا وأنتم كذلك، طريقتنا في الأوراق التجارية سنعتمدها أو نعدل عليها وفق ما ترون وحسب المنهج المتبع فيما تبقى من المعايير الثلاثة الأخرى. طيب، المعيار هذا إذن ينطبق على عندنا في هذا المعيار تقريبا المسائل التالية. أولا نطاق المعيار هو ما ذكرناه من الكمبيالة والسند لأمر والشيك. والكمبيالة والسند لأمر والشيك أيضا معرفة بين يديكم هنا، وهي في الجملة معلومة، والشيء الواضح نحاول تجاوزه بحيث أننا ما يعني نمضي الوقت في قراءة تعريف لكن الفكرة الأساسية أن الكمبيالة والسند أداة ائتمان، بينما الشيك أداة وفاء. والفرق بينهما أن الشيك لا يقبل التأجيل، فالشيك حال، الشيك حال على أي حال، يعني ولو كتبت أنت إن هذا الشيك مؤجل فهو لا يقبل التأجيل عندئذ. بخلاف الكمبيالة، فالكمبيالة تأتي حالة وتأتي مؤجلة، أما السند لأمر فلا يتصور إلا مؤجلا، لأنه تعهد بالدفع. وهذا فرق ما بين أيضا السند لأمر والكمبيالة، لأن السند لأمر هو تعهد، هو تعهد بالدفع، بينما الكمبيالة هي في الحقيقة وثيقة، وثيقة بالدين، وإن كان تكييفها يختلف من صورة إلى صورة كما سيأتينا، فهي تكون في بعض الحالات حوالة، وتكون في حالات أخرى وكالة بالاقتراض أو وكالة، وتكون سفتجة. بل إن الكمبيالة في بعض القوانين ولا زالت إلى عهد قريب، وكانت كذلك عندنا قبل التنظيم الجديد، تسمى السفتجة، تسمى بالسفتجة. وتكييفها بالسفتجة هو في الحقيقة يتلاقى مع بعض صورها، لكنه لا ينطبق على سائر الصور، كما إن شاء الله تعالى سنبينه في موضعه. تعريف الأوراق التجارية بين يديكم هو المدخل، لأن تجاوزناه، هي الصكوك قابلة للتداول، تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، كأداة للوفاء. وهذا ينطبق على كما ذكرنا الشيك والكمبيالة الحالة، أو للائتمان، وهذا ينطبق على الكمبيالة والسند لأمر. وتقوم مقام النقود في المعاملات من جهة كونها ثمنا. إذا أردنا أن ننتقل إلى حكم التعامل بالأوراق التجارية، أول مادة في المعيار، الآن ندخل أي نقطة نتجاوزها موجودة عندكم، بس يعني أتمنى أنه يعني يكون فيه مداخلة، ثم نحاول أننا نجمع مداخلتين أو ثلاث في وقت واحد بحيث أنه يستفاد منها. الآن هذه هي الأوراق التجارية الثلاثة. الكمبيالة أمر مكتوب موقع عليه من محرره، وغير مقيد بشرط. السند لأمر صك يتعهد بموجبه محرره بأن يدفع مبلغا معينا بالاطلاع، فهذا تعهد، وهذا أمر مكتوب، وبمعنى أن هذا نوع من التوثقة التي يلتزم فيها صاحب الكمبيالة بالدفع، وهذا ما لا يكون في السند على وجه المطابقة، فلا يمكن في حال ما، ولذلك قال غير مقيد بشرط، ألا يلزمه دفع هذا المبلغ، وخلاص التزم. لكن الفرق أنه هناك أجل معين، ولذلك تم اللجوء إلى الكمبيالة، لأن الشيك لا يقوم بهذه الوظيفة. الشيك صك يحرر وفقا لشكل معين، يتضمن أمرا من شخص لشخص ثالث أو آخر لدفع مبلغ معين لشخص ثالث. الشيك الأصل فيه أن يكون بين ثلاثة أطراف، بينما السند لأمر الأصل فيها أن يكون بين طرفين فقط. الكمبيالة تحتمل الحالتين، والأصل فيها وهو الغالب أن تكون أيضا من ثلاثة أطراف كالشيك أيضا. كل تلك الثلاثة تخضع لما يسمى بالشروط الشكلية، وهذه الشروط بما أن المعيار هنا لم يعالجها أو يتعرض لها كونها مادة قانونية، فسنضطر أن نتماشى معه. لكن إذا انتهينا من المعايير وصار معنا وقت، ممكن نعود إلى بعض القضايا المتعلقة بالنواحي الشكلية، لأنها مهمة في الجانب التطبيقي. وتخلف الشروط الشكلية هذه بعضها لا يترتب عليه بطلان الورقة كسند تنفيذي، وبعضها يترتب عليه بطلانها كسند تنفيذي وتحولها من سند تنفيذي إلى ما يسمى بورقة عادية مثبتة للدين. ولذلك من الحسن هنا أن نشير، وإن لم يشر إليها المعيار لكنه مهم، إن هذه الأوراق الثلاثة بمجملها هي داخلة في ما يسمى بالسندات التنفيذية. والسندات التنفيذية تعني إن الطرف المدين في تلك الورقة ملزم بسداد ما اشتملت عليه أو تضمنت من مبلغ من غير أن ينظر فيها موضوعا. لأن عندنا كما لا يخفاكم قضاءان، عندنا قضاء موضوع بأفرعه المتعددة سواء كان تجاري أو جزائي أو عمالي أو غير ذلك، وعندنا ما يسمى بقضاء التنفيذ. قضاء التنفيذ له نظام صدر وعدد القضاة فيه يتزايد، والهدف وصول القضاة فيه إلى 500 قاضي تقريبا في المملكة، هو قضاء كبير، وكثير من التطبيقات لا تحتاج إلى المرور أصلا على قضاء الموضوع مثل الأوراق التجارية. وهذه من ميزات الأوراق التجارية إنه ينظر فيها قاضي التنفيذ، فإذا وجدها مستكملة للشروط الشكلية، للشروط الشكلية والشروط الموضوعية، بحيث إنها مثلا ما يكون محل الدين فيها أمرا محرما، إذا لا يجوز للقاضي التنفيذ عندئذ أن يقضي، مثل ما لو كان قيمة خمر أو يعني غير ذلك مما هو متفق على تحريمه، فإنه عندئذ يكون فيه إشكال فيما يسمى بالمحل وكذلك السبب، والنظر أيضا إلى الأهلية. وهذه هي الشروط الموضوعية. فقاضي التنفيذ ينظر إلى هذين الجانبين، إذا كان سليمين انتقل مباشرة إلى تنفيذ مثل تلك الورقة التجارية، لكنه إذا اختل أحد هذين الركنين، أقصد الشكلي أو الموضوعي في الورقة التجارية، فتكون عندئذ سندا عاديا مثل أي ورقة يكتبها مدين لدائن، فيقول مثلا إن لك في ذمتي مبلغ وقدره كذا، أو سأدفع لك مبلغ وقدره كذا مقابل كذا، وتخضع لما يسمى بنظر القضاء الموضوعي. فإذا أقرها قاضي الموضوع في مثل تلك الصورة ألزم عندئذ بها المدين، وإذا لم يقرها فإنها تبقى كما ذكرنا يعني عندئذ ورقة لا قيمة لها. إذا انتقلنا سلمكم الله إلى البند الثاني، هو حكم التعامل بالأوراق التجارية. يقول يجوز التعامل بالأوراق التجارية بأنواعها الثلاثة شريطة ألا يترتب على ذلك مخالفة شرعية، مثلا كما لو كانت الورقة التجارية متضمنة لفائدة ربوية، فإذا كانت عندئذ متضمنة لمثل تلك الفائدة فيمتنع العمل بها. ربما يسأل سائل يقول لماذا مثل تلك الأوراق كالشيك والسند لأمر والكمبيالة يجوز التعامل بها ما لم تتضمن مخالفة شرعية؟ بمعنى لماذا لا يمتنع التعامل بها ابتداء، أما ما تضمن مخالفة شرعية فهو أمر مفروغ منه. فنقول سلمكم الله لأمرين: الأول للقاعدة الشرعية المعلومة، وهي أن الأصل في المعاملات نعم هو الحل والصحة، وهذا الأصل وإن لم يكن متفقا عليه لكنه هو المترجح، وهو مذهب المالكية والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية، وقد اختار ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الحل والصحة. وهنا أشير إلى الخلط الواقع في مثل هذا الأصل، وهو في أمرين: الأول دعوى إن ذلك محل اتفاق وليس كذلك، والثاني وهو في رأيي أهم، إن هذا الأصل إنما يراد به العقود غير المسماة، ومن ذلك الأوراق التجارية كونها عقود مستحدثة جديدة. أما العقود المسمات كالبيع والإجارة والرهن والكفالة والحوالة والوكالة، فهذه لا يحسن الاستدلال على مشروعيتها بالأصل، لأن هناك ما هو أعظم وأظهر من أدلة الكتاب والسنة والإجماع، فإن جاء الأصل فهو تحصيل حاصل، وعليه فإنه إذا جاءتنا المسائل المستجدة كالأوراق التجارية أو التأمين فيحسن عندئذ أن نستدل بالأصل وهو الحل والصحة، وإلا فإنه لا قيمة له عندئذ. وقد وقفت على أكثر من 10 نصوص للفقهاء في المذاهب الأربعة كلها يساق فيها هذا الأصل بالنص على العقود غير المسمات. إذ العقود كما لا يخفاكم على نوعين، عقود مسمى وهي العقود المنصوصة لدى الفقهاء وهي تقارب 25 عقدا، قد تزيد وتنقص بحسب المذهب الفقهي، وعقود غير مسمات وهي العقود المستجدة النازلة التي لم يرسم الفقهاء أحكامها في باب واحد، وهي يعني كالعقود التي بين يدينا هذا اليوم وما سبق وما يلحق في جملة عقود هذا المعيار أو تلك المعايير، وإن كان عدد كبير منها من العقود المسمات مثل الجعالة والإجارة والرهن والحوالة والمضاربة، كل هذه عقود مسمات، لكن المعيار عالجها بتنظيمها وضع قواعد وضوابط وتطبيقات معاصرة لها. نعم، إذا انتقلنا للنقطة الثانية، لا يجوز التعامل بالكمبيالة والسند لأمر فيما يشترط فيه القبض. هذه النقطة قائمة، عفوا مرت عليكم، أنا قلت لي أمرين، الأمر الأول هو الأصل والثاني ما ذكرناه، تنبهوا معي. الأمر الثاني هو إن كل واحد من تلك العقود الثلاثة والصور التي بين يدينا، أعني بها الشيك والكمبيالة والسند لأمر، لها ما يمكن أن نسميه بالامتداد الفقهي أو التخريج على باب أو عقد من العقود الفقهية. فالكمبيالة على سبيل المثال في صورتها عند النظر فيها هي إما أن تكون كما ذكرنا قبل قليل حوالة أو تكون قرضا، سواء كان هذا القرض على سبيل السفتجة أو كان القرض المعروف من غير اشتراط للوفاء في بلد آخر، فهي صورتان على سبيل الإجمال أو تكيفا، وكلاهما له امتداد فقهي. هنا أود أن أشير، اسمحوا لي وإذا أكثرت من هذا أيضا يعني نبهوني، الإشارات أحيانا المنهجية في تناول مثل تلك المعايير قد تمتد فائدتها إلى ما وراء ذلك من عقود، ولذلك في مثل هذه يعني أيضا المناسبة أقول إن المتعامل مع العقود المستجدة هو الحقيقة بين حالتين أو ثلاثة، إما أنه يتكلف إلحاق هذا العقد المستجد بصورة من الصور الفقهية المستقرة وعقد من العقود المسمات، ويترتب عليه نوع الحقيقة من يعني لوي العقد ومحاولة نعم العسف ومحاولة ربط هذين العقدين بأحيانا خيط الرقيق ينقطع مع أول عارض، بينما هناك أيضا طرف آخر، هذا طرف ويقابله طرف آخر تجده لا يعني لا يكاد يخرج عقدا من العقود المسمات عقدا من العقود المستجدة على شيء مسمى، فكلما جاءه عقد حديث قال هذا عقد مستقل بذاته، فإذا جاء للشيك تقول كيف لي الشيك، يقول الشيك شيك نسميه عقد شيك، الحساب الجاري يقول حساب جاري، هذا عقد مستقل. مجرد وجود خصائص، طبعا هذا مفترض في عقد توجد فيه خصائص جديدة وإلا فلو كان مطابق ما عمد إلى هذا، مجرد في خصائص إضافية ليست منصوصة لدى الفقهاء في صورة أو نمطية هذا العقد تجده مباشرة يذهب إلى كون هذا العقد مستجدا. نبي مهندسنا اشتغل خلاص، جزاك الله خير. أقول الشق الثاني اللي يعني لا يتردد في أو عفوا لا يكاد يلحق عقدا من العقود المستجدة بعقد مسمى ومنصوص، وهذا فيه إشكال كبير. لماذا؟ لأنه سيهدر تراث فقهي ضخم ومقدرات أو يعني مادة ثرية جمعها الفقهاء في هذا الباب. ولا زال الحقيقة إبداع الفقهاء من أزيد من 1000 عام لا زال يسر الناظر ولا ينكره خبير. ولذلك مع تقديري أنا للإخوة القانونيين إلا أن القانون يعد عالة على الفقه فيما يتصل بالشريعة، فتجد أن المقررات الفقهية متى كان الدارس بمعزل عنها بالنظر إلى الأنظمة وحولها كان البناء بالنسبة له بناء فيه ضعف، لا سيما وهو يتعامل مع قضاء شرعي. ولذلك أؤكد على أن كلا تلك المدرستين في الحقيقة تواجهها مشكلة كبيرة في التطبيق. ولذلك الإنصاف إنك متى وجدت سبيلا بينا في ربط العقد بعقد مسمى فلا تتردد في هذا، ولو كان في العقد خصائص أخرى، وسأضرب لكم مثالا خصائص لا تنطبق ربما على العقد الأصلي. إذا جينا للحساب الجاري، فبعض الناس يقول الحساب الجاري يعني له خصائص معينة، الشخص يسحب في أي وقت، أيضا المقرض فيه يعد بالنسبة للمقترض أقل ملاءة وهذا غير معتاد، وثم يعني ينثر لك مثل هذه الفروق، وهي إذا جمعتها تجد أنها يمكن أن تنتظم فيما يسمى بالأوصاف الطردية. فالأوصاف على نوعين، إما أن تكون طردية أو مؤثرة، فأنت دائما اختبر الوصف في العقد، إن كان طرديا فاضرب عنه صفحا، إن كان مؤثرا فإنك يجب أن تقف معه ثم تتأكد من وجود هذا أو تلك الأوصاف في العقد المسمى، فإذا وجدت فاعلم أن هذا المستجد فرع عنه. إذا نظرت للحساب الجاري تجد فيه أمرين، الأول الضمان في البنك في الأصل يضمن هذا المال، وإن كان نظام الشركات المساهمة يعني يجعل الضمان محدودا بمسؤولية محدودة كما ربما درستم أو ستدرسون في الشركات، لكن أصل الضمان موجود. الثاني أنه البنك يتمكن بهذا العقد من التصرف بمالك اللي هو في حسابك الجاري، وهذا يعني أنه إذا نظرت إلى هذين الوصفين تجد أنهما لا ينطبقان إلا على عقد القرض، فلا نتردد عندئذ في إلحاقه بالقرض. ولكن ربما تواجه بعض العقود ما تستطيع فعلا إلحاقها بعقد آخر من كل وجه، ولا وقد تجد بعض العقود ما يمكن كالصيانة مثلا أن تلحقه بعقد في وجه وعقد أو عفوا المقاولات في وجه آخر، فهي تكون استثناء في صورة وتكون ربما في حالات أخرى إجارة. والصيانة قد تجد كما وجدتنا أنه من الصعب إلحاقها بأي عقد آخر، فإذا هنا نسلم ونقول هي عقد مستقل بذاته. فالتوسط بين المدرستين الحقيقة يحتاج إلى نوع من المرونة التي تمكن الشخص من السير في التعامل مع تلك العقود، إذ إن أول نقطة يمكن أن تلج منها هي التصور، وثاني نقطة هي التوصيف، فإذا لم تنجح في هاتين النقطتين لن تصل إلى الثالثة وهي الحكم. إذا انتقلنا إلى المادة الثانية، لا يجوز التعامل بالكمبيالة والسند لأمر فيما يشترط فيه القبض مثل جعلهما بدل عقد صرف ورأس مال سلم. فكونها يتم التعامل بها في مثلا شراء ذهب وفضة، في شراء عملات، فضلا عن أن تكون أيضا في مال عقد سلم، والسلم عقد على موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد، وهذا يتعارض مع الأجل الموجود في الكمبيالة عند الإطلاق. فعند الإطلاق هي مؤجلة، وإنما تعجل عند التقييد، وكذلك في السند لأمر فهو لا ينفك عن الأجل. وبالتالي لو أنك تعاملت بعقد سلم وجعلته عبارة عن كمبيالة، بيترتب عليه ماذا؟ أن يكون كالئ بكالئ، فلا ثمن ولا مثمن، وهذا من الصور المحرمة بالاتفاق. إذ إن صور الكالئ بالكالئ خمس، وستأتينا إن شاء الله تعالى لعله في ما يعني أذكر أحد المواد في معاييرنا اليوم تعرضت لبيع الدين، نشير إلى تلك الصور الخمس على سبيل الاختصار. لكن المتفق عليه منها صورة واحدة، وهي هذه، وهي ما يكون من ابتداء أو ما يكون من دين ابتداء بثمن مؤجل مع مثمن مؤجل، يعني العقد يقوم على هذا. أما ما ينشأ بعد ذلك وهو ما يسمى ببيع الدين بالدين، سواء كان على من هو عليه أو على غير من هو عليه، بثمن حال أو بثمن مؤجل، هذه الأربع صور مع الصورة التي معنا خمس، فهذه الجمهور يمنعون منها في الجملة إلا صورة واحدة، وهي الدين إذا كان على من هو عليه وكان بعين أو ثمن حال، ولعلنا نأتي لها إن شاء الله تعالى، بينما يمنعون الصور الأخرى كلها. ولذلك يقال فيما يتعلق بالكمبيالة والسند لأمر باشتراط كونهما في حالة لا يشترط فيها القبض، لا يشترط فيها القبض. ومن صور ذلك يمكن بعضكم يسأل متى إذن نعمد إلى التعامل بها، من صور ذلك بيع التقسيط. السلعة مقبوضة لكن المتبقي هو الثمن، فلو أن الثمن كان على صفة مؤجلة كما هو الحال في الكمبيالة والسند لأمر لا يضر، لأنه لا ينشأ عنه مؤخر لم يقبض بمؤخر لم يقبض، فيكون كالئا بكالئ فيمتنع. إذن الصورة أو الحكم الثالث هو متعلق بالشيك، يجوز التعامل بالشيك في أحد الأنواع التالية: الشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبا من العميل إلى مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو أحد فروعه. الشيك يا إخوة حتى تتصورون فيه علاقات ثلاث: العلاقة الأولى علاقة ساحب، أو إن صحت العبارة في أطراف ثلاثة. الطرف الأول هو الساحب، والساحب هو من؟ هو محرر الشيك. الثاني هو المسحوب عليه، والمسحوب عليه المصرف عادة، والأصل في الشيك أن يسحب من مصرف، قد نصت على هذا اللائحة، وإن كان لا يلزم صدوره من مصرف. فلو اشتملت ورقة على شروط شكلية منصوصة في النظام ولو كانت صادرة من مؤسسة فإنها تعد عندئذ شيكا، وهكذا كل الأوراق التجارية لا يلزم فيها صدورها حتى من مؤسسة لو صدرت من شخص، المهم أن تشتمل على الشروط الشكلية الموجودة في النظام، وهي كما ذكرت لكم يعني مهمة، ولولا ضيق الوقت وعدم اشتمال المعيار عليها ولكان أشرنا إليها، وهي موجودة عموما في النظام لمن شاء أن يراجعها. الطرف الثالث في الشيك هو المستفيد، وإذا شئنا أن نعيد ذكر تلك الأطراف فقهيا فنقول عندنا دائن ومدين ومحال عليه، وهو في الحقيقة مدين للمدين، فلدينا في علاقات الشيك دائنان ومدينان. أما المدين الدائن الأول فهو المستفيد، والمدين الأول هو الساحب اللي هو محرر الشيك، أما الدائن الثاني فهو محرر الشيك اللي هو الساحب، والمدين الثاني هو البنك والمصرف اللي هو المسحوب عليه. فأنت من المهم أنك تتصور مثل هذه الحالة. أنت عندك أو عليك دين بمبلغ وقدره، نفترض 1000 ريال، فكتبت شيك للدائن، كتبت شيك للدائن بأن يسحب هذا المبلغ من الطرف الثالث وهو المسحوب عليه اللي هو المصرف. فأنت في الحقيقة حولت الدائن وأنت المدين إلى مدين لك آخر ليستوفي منه الدين الذي عليك. ولذلك تلحظ أن صورة الحوالة واضحة في الشيك، لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة فيما إذا كانت الصورة الثانية، الشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبا من العميل على مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه. هذه الصورة الثانية من حالات الشيك، الأصل فيها الحل، لكن بشرط ألا يتضمن ذلك فائدة ربوية، لأن الأصل إن المصارف في الحقيقة لا تصرف شيكا لساحب لا رصيد له عندها إلا بفائدة. ولو إيش تستفيد عندئذ؟ ما عندك حساب جاري وقاعد تكتب شيكات لها المصرف، اصرفوا وادفعوا، تعال وين؟ هي ليست جمعية خيرية، وبالتالي عادة يفرضون رسوم ربوية. فهذا القيد جميل، لأنه القيد هذا يفترض أن المصرف في بعض الحالات ربما لا يأخذ فائدة لسبب أو لآخر. يمكن هذا تاجر معروف، المصرف يريد مثلا كسبه، يمكن بينه وبين المصرف عقود معينة، يعني المعيار لا يتعامل مع حالات واقعة فحسب، ويقعد بحيث يستوعب أي مستجد آخر. وتعلمون أنه نشأت بنوك الآن أشبه ما يسمى بالبنوك التعاونية أو البنوك الخيرية أو بنوك الفقراء أو نحو ذلك. هذه في النهاية تقوم بمهمة البنوك التجارية، لكنها لا تعمد إلى الاسترباح من وراء عملها. يقول لك النوع الثالث الشيك، إذا طبعا انتهينا مثلا من الأنواع وكان في سؤال، فمن الأفضل دائما نجمع الأسئلة في موضوع واحد، الشيك المسطر، والرابع المقيد بالحساب، والخامس الشيكات السياحية. المسطر هو مثله مثل الشيكات الأخرى. الفكرة الرئيسية فيه أنه في المسطر يوضع في أعلى خطين، في صدر المسطر خطين متوازيين، وهذان الخطان يفيدان تقييد صرفه إما للمصرف نفسه أو لشخص معين النص عليه فقط. وبالتالي الشيك المسطر هو شيك مقيد، شيك مقيد لا يصرف لأي أحد. وهذا يعني ماذا؟ إنه ما يظهر، لأنه سيأتينا التظهير. لو شفت أنت شيك مسطر وانتبه، ساحب هذا الشيك ظهره لشخص آخر، فهو في الحقيقة سيترتب عليه عدم صحة التظهير، وإلا في الشيك عندئذ الأصل إنه يكون على وفق القيد. طيب كيف يكون الشيك المسطر أو الشيك المقيد بالحساب؟ وصورته إنه إذا كتب لك شيك، فإنك في مثل تلك الحالة إذا كان مقيدا بالحساب لا تستلمه نقدا، تذهب إلى البنك وتقول هذا الشيك كتبه لي عبد الله بقيمة 1000 ريال، لو تكرمتم أعطوني إياه. يقول لك لا، هذا مقيد في الحساب منصوص عليه. طيب إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يدخل في حسابك، ما يكون عندئذ شيكا يترتب عليه سحب النقود. وهذا أحيانا من فوائده يعني الأمان في أنه يدخل الشيك إلى الحساب. وأحيانا يكون شخص مثلا يريد ألا يتصرف، مثل ما لو كان مثلا عاملا عنده أو كذا، لا يتصرف بالمبلغ، وهناك قيود على يعني التصرف بالحساب، فيحول الشيك مباشرة أو يودع إلى حساب المستفيد. هذا النوع من الشيكات، وأيضا مثله الشيك المسمى بالسياحي. والشيكات السياحية شيكات تصدرها مؤسسات عادة، وفكرتها مؤسسات سياحية، ما هو حتى بنوك. وعادة هذه الشيكات، أعني بها الشيكات السياحية، تكون فكرتها كالنقود تماما، يشتري المرء بها ويبيع بها وفقا لما يتضمنه الشيك من مبلغ وقيمتها متفاوتة، بعضها يكون مبلغ كبير وبعضها قليل. وهذا كما ذكرنا كله يستند، يعني تلك الأنواع في الشيكات تستند على كون ذلك نوعا من التقييد، نوعا من التقييد. وهذا التقييد عادة ينشأ مما يسمى بالشروط الجعلية. وهنا أشير، وهذه الإشارة كما ذكرت يعني تهمنا هنا وفي غير هذا الموضع، إلى أن كل ما يكون من نظام زائد على المقرر الفقهي أو العقد المنصوص عليه فقها فهو داخل ضمن الشروط الجعلية، لأن الشروط عند الإطلاق كما لا يخفاكم إما شروط شرعية انتظمتها يعني المادة الفقهية المستقات من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من الأدلة التشريع، أو شروط جعلية ترجع إلى تراضي المتعاقدين عليها. وهذا التراضي من قبل المتعاقدين على مثل تلك الشروط متى لم يصطدم بمانع شرعي فالأصل جوازه. وهذه قاعدة الشروط الجعلية، أن الأصل بما أنها محققة لمصلحة كل من الطرفين صحتها، فإذا اشتملت على مخالفة شرعية أو ضرر على أحد الطرفين امتنعت عندئذ. ومن ذلك الأنظمة، الأنظمة إذا جاء عندنا مثلا نظام الشركات، الآن الشركة في الفقه عبارة عن عقد جائز ولا لازم؟ جائز. ومع ذلك الشركات عندنا لو تبي تدخل أنت في شركة ذات مسؤولية محدودة يتحول العقد بدخولك إلى لازم. لماذا؟ لأنه على وفق النظام. فأنت بناء على ذلك يوم أنك أبرمت عقد شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لنظام الشركات عندنا التزمت بأن يكون هذا العقد في حقك لازما، فلا تنسحب منه في أي وقت إلا برضا الطرف الآخر. فهو نوع إذا تقييد الإطلاق الفقهي، وهذا كما ذكرت يرجع إلى هذه القاعدة. هذه الصور لتلك الشيكات تنبع أيضا من مثل هذا المبدأ. نعم دقيقة، باقي شيء؟ نعم، قبل التظهير تفضل. نعم يقول شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي يضيف إليه السحب عبارة تفيد عدم جواز الوفاء بقيمته نقدا بل عن طريق القيود الكتابية، كأن يكتب على صدر الشيك عبارة للقيد في الحساب أو أي عبارة تفيد هذا المعنى. لا، هو الفكرة الرئيسية فيه أنه ما يسحب النقد الآن، إذا دخل إلى الحساب ما يلزم أنه يكون قادر على استيفائه على كل حال. يعني أحيانا مثلا يكون عندك حساب ما فيه أصلا بطاقة، ما يكون فيه بطاقة، بطاقة اللي هو صراف، فهذا النوع من الإجراء اللي هو الشيك المقيد على الحساب يفيد فيه. وإذا افترضنا أن هذا الحساب يمكن فيه استيفاء هذا المبلغ عن طريق أحد أدوات الاستيفاء كبطاقة الحساب الجاري، فيمكنه عندئذ أن يسحب الشيك، لكنه لا يصرف الشيك مباشرة، لا يصرف الشيك مباشرة. بعض الناس كما ذكرت لك مثلا يكون في منطقة يخشى من أنه لو أنه صرف الشيك عندئذ يترتب عليه في مثل تلك الحالة أي خطر أو ضرر أو ضياع للنقد أو نحو ذلك، يكون أحيانا من شيك على بنك آخر غير بنك أيضا الساحب نفسه. فهي يعني إجراءات لها ما يفسرها. وإن كان مثل هذا النوع من الشيكات سواء كان المسطر أو الشيك المقيد على الحساب قليل، فكثير من الشيكات لا تحتاج فيها إلى مثل هذه القيود أو الصور. هنا أشير يا إخوة إلى أن النظام يعني يوجد كثيرا من الصور لحل أي نازلة يمكن أن تنزل، فلا تفقد عندئذ الورقة التجارية وظيفتها. يكون هناك شكل معين من أشكال النظام كشيك مثلا من هذه الأنواع يلبي عندئذ حاجة المستفيد. يعني خذ مثلا الشيكات السياحية، بعض الناس يقول أنا لو أني صرفت له مثلا نقود يمكن النقود هذه تضيع، يمكن يتصرف فيها على يعني أزيد من حاجته، يمكن يشتري فيها من متاجر لا أريد أن يشتري منها، وضائع أو احتياجات لا يحتاجها، فيصدر عندئذ شيكا سياحيا. لو ان هالشيك هذا سقط ما يستفيد منها اي احد، وبالتالي هي نوع من احيانا الضمانات لمثل تلك الاوراق التجاريه. في سؤال ثاني الشيخ سم. اي لا، ما يصرف بناء على هذا، لان الشيك لا يصرف الا للمصرف او اذا عين احد كما لو كان شخصا بين السطرين، فيصرف لهذا فقط. اما التظهير فيعني انتقال، لان التظهير كما سياتينا تنتقل معه حقوق هذا الشيك للمظهر له، وبالتالي لا يتوافق هذا مع التسطير، هذا يصلح مع الشيك غير المسطر. في شيء اخر مشايا؟ نعم اخي. الشيك المسطر سلمك الله، الفرق انه تقييد في يعني تقييد في المستفيد، نعم، ما يستفيد منه الا اما المصرف اذا كان هذا التسطير مطلقا او شخص ينص عليه، بينما الشيك المقيد في الحساب تقييد في قيمة الشيك، قيمة إلكترونية تحول لحسابك المستفيد، ما تأخذ نقدا، بينما الشيك المسطر لا، ستأخذه إن كنت أنت المخصوص به كما لو كتب الاسم تأخذ نقدا. واضح؟ في شيء مشايخ ولا نمشي؟ نعم شيخ. والشيك إيش؟ المصدق. طيب المصدق سيأتينا ولا لا؟ أو ما أدري، أنا ظنيت أنه تعرضنا له حنا ولا ما تعرضنا له، هو سيأتي عموما. لكن عموما المصدق فكرته الأساسية أن المبلغ يحتجز، يكون محتجز لك بالبنك، المبلغ محتجز لك بالبنك، يعني لو كتبت 10,000 البنك محتجز 10,000 ما تستطيع أنت التصرف بها، فلذلك الشيك المصدق كالنقد. فمن لم يجز شراء ما يجب فيه التقابض بالشيك العادي أجازه في المصدق، لكونه كما ذكرنا في حكم النقد تماما، واعتبر هذا من قبيل القبض الحكمي، بخلاف المسطر فممكن يكون عندك رصيد ويمكن ما يكون، يمكن يعني المبلغ يوفي أو لا، لأن المبلغ غير محتجز فيه. واضح مشايخ؟ سمي شيخ في أحد. ها، إذا ما كتب فهو يعني إنما يكون للبنك المسحوب عليه فقط، مثل ما لو واحد تعامل مع بنك فالبنك يكون مستفيد عندئذ. ولذلك هذه من الحالات إن الأطراف في الشيك تكون اثنين، البنك مسحوب عليه ومستفيد، وأحيانا يكون بنك آخر أيضا المستفيد. نعم. والتسطير يكون على نفس الاسم ولا في زاوية؟ لا، صدر الشيك، شيكي سطرين متوازيين في صدر، في صدر الشيك. تعامل به قليل ترى. لأن نعم. وجدت بعض الصور التسطير في الزاوية. في الزاوية قصدك فوق. في الزاوية فوق، في الزاوية اليسرى. أي نعم، هو في صدره، ما يكون كامل ولا يكون في المنتصف أو في الأسفل. نعم. شكرا لك. أسم. أي. لماذا لا إيش؟ الكمبيالة إذا إيش كانت إيش؟ إذا كانت معجلة يمكن، نعم، بس إحنا نتكلم عن الكمبيالة على الإطلاق، أما إذا هي معجلة في حكم الشيك فهذا على خلاف الأصل، لكنه في مثل هالصورة تكون عندئذ ثمنا. نعم. في شيء مشايخ سم. كلها إيش؟ طيب حنا قلنا التكييف الأول للشيكات إنها عبارة عن إيش؟ حوالة. التكييف الثاني إذا ما كان، وقفنا على هذه ترى الظاهر ما كملنا، إذا ما كان لدى المصرف حساب فماذا يكيف الشيك عندئذ؟ ها؟ تكييفان. الأول إما أن يقال حوالة مطلقة، وهي الحوالة التي تكون على من لا دين عليه للمحيل، وهذا ما يمكن أن يسمى بالإبراء، وهو مذهب الحنفية لمن كان منكم حنفيا. أما الجمهور فيشترطون في الحوالة أن تكون على مدين، وأن يكون الدين مستقرا، وأن يتفق الدينان جنسا ووقتا وقدرا، وأن يكون ممن يصح تبرع، هذه شروط الحوالة وهي المذهب أيضا عندنا. وبالتالي لدينا تكييف آخر يتوافق مع مذهب الجمهور في مثل هذه الحالة، لو كتبت الشيخ شيك البنك ليس لك فيه حساب. طيب جميل، هو قرض لو كنت أنت راح تقترض، لكن أنت الحين كاتبه لشخص ثاني، ها؟ وكالة بالقرض، نعم، هي وكالة في الاقتراض. يعني أنت بدل ما تروح تقترض كتبت شيك للي هو المستفيد يروح يقترض نيابة عنك. إذن الصورة الثانية في الشيك وكالة في الاقتراض. هم يعني يكاد يكون تعريفهم أو تكييفهم للشيك متركزا على هذين التكييفين، وهناك تكييف ثالث وهو اعتبار الشيك ماذا؟ ها؟ إجازات لك عقد مستقل أنت. لا، اعتباره في مقام النقود، اعتبار الشيك إيش؟ في مقام النقود. ولذلك يقولون هو يحقق وظيفة النقد وبالتالي يأخذ حكم النقد، وبناء عليه يكون شرائك مثلا للذهب والفضة أو شرائك العملة أو دفعك كتابتك شيك في ثمن سلم، كله هذا لا إشكال فيه لأنها في حكم النقود. وهذا التكييف قوي، والحقيقة إنه هيئة بنك البلاد الشرعية قد أخرجت ضوابط موجودة على الشبكة لمن أراد منكم أن يستفيد منها، ضوابط في الشيكات كان من أول مقرراتها ومخرجاتها إن الشيك عبارة عن نقود، فانتقلت من إشكالات الحوالة وإنه على مدين أو مهم مدين وإن يعني الأطراف ثلاثة وإنه يجوز فيها يعني شراء مثلا أو لا يجوز فيها شراء ما يجب تعجيله من ثمن أو مثمن وإلى آخره، خرجت من هذا وقالت هو نقود، مثل ما يجوز في النقد يجوز فيه وما يمتنع في النقد يمتنع فيه. وهذا جميل متى كان الشيك فعلا قد وصل إلى منزلة النقد قانونا، وهذا موجود في كثير من الدول، وبعض البلدان العربية لا زال الشيك لم يصل إلى مثل هذه المرحلة في قوة يعني نعم في قوة ما يمكن أن نسميه بالوفاء، لأن الشيك أداة وفاء وليست أداة ائتمان. ولذلك يعني مثل هذا الحقيقة التكييف يتوافق مع قوة قانون الشيك. ومتى وصلنا إلى مثل هذه المرحلة؟ كما ذكرت لك يجوز أن تشتري فيما يجب فيه القبض جهة الثمن، يجوز أن تشتري الشيك به سواء كان هذا ذهبا أو كانت عملة أو كان ثمن سلم أو نحو ذلك. فإذا لم يكن ذلك كذلك بناء على التكييف الثاني وتكييف الأكثر في اعتبار حوالة في مثل تلك الحالات المذكورة، لا سيما إذا كان البنك المسحوب عليه فيه حساب للساحب وهو المدين، فعندئذ يقال بالتفريق بين الشيكين، الشيك المصرفي غير المصدق والشيك المصدق. فإن كان مصدقا فهو في حكم النقد، وإن لم يكن مصدقا فيكون عندئذ كما ذكرنا تكييفه من جهة كونه إما حوالة أو وكالة باقتراض. طيب شيخ التظهير سم آخر سؤال. نعم شيخ، إذا كان الشيك صاحب الشيك له رصيد يعني القضية تكون واضحة، لكن إذا كان ما عنده رصيد، إذا إيش؟ إذا صاحب الساحب عنده رصيد في البنك، نعم، تكون القضية واضحة يعني يكون نقود، لكن إذا كان ما عنده رصيد أصبح كأنه كيف تكون نقود؟ يعني هو متسلف أو مقترض. أي نعم، هم هذا من الإشكالات اللي ترد على هذا التكييف اللي هو تكييف ونقدا في الحالات التي لا يكون فيها حساب أو لا يكون فيها رصيد، لأن لدينا حالتان، إما أن لا يكون ثم حساب أصلا في البنك أو لا يكون في هذا الحساب رصيد، فهم يعدون هذا الشيك حتى وإن لم يكن ثم حساب أو لم يكن ثم رصيد مثل النقد الذي يعتريه ما يعتريه. النقد قد يكون مزورا وقد يرد عليه مثلا ما يبطل وجوب الوفاء به والتعامل على وفقه، لو كان مقطوع ولا يعني أصابه شيء أزال شيء من الرقم أو الخط اللي يميز فيها الورقة عن غيرها، فيترتب عليه عدم التعامل بالنقد. فهكذا الشيك يقول هذه عوارض. ليش؟ لأنه افتراض أن لا يكون ثم رصيد كما ذكرت لكم مع شدة الإجراءات المجرمة لساحب الشيك بلا رصيد، هذا افتراض عارض لا ينظر فيه إلى أصل التكييف، وهذا منطقي الحقيقة، هو منطقي يعني. نعم. ننتقل إلى التظهير. سم إحنا لأنه الجار أحق بسقبة ولا قايلين هذاك آخر سؤال. سم نعم. وهذا الشيء الذي ليس له حساب، فلا يوجد له أي رضا أو قيمة حقيقية. مكشوف النقد الآن، أكثر من 30 عاما لا غطاء. أي نعم، وبالتالي هذا الإيراد غير وارد في مثل هالصورة. إذا أين قيمة الأشياء في الأشياء؟ قيمتها فيما في الاقتصاد نفسه للبلد، البلد الذي يصدر أوراق نقدية. لديه اقتصاد، هذا الاقتصاد بقدر قوته تكون قيمة مثل تلك الورقة ويعني حقيقتها وأثرها في الوفاء والاستيفاء، وبقدر ضعفه تنخفض قيمتها حتى ربما تتلاشى أحيانا في بعض الحالات، وهذا ما يرد عندنا في حالات التضخم والكساد. ولذلك ما التغطية هذه كانت تاريخ يعني انتهت قديما، وبالتالي صارت كل دولة تصدر نقود وأوراق بحسب ما يتوافق مع ملاءتها وقدرتها. يعني لو جت دولة واقتصادها ما يسمح وملأت السوق بأوراقها النقدية، بيترتب عليه ايش؟ انخفاض القوة الشرائية لهذه الأوراق، ما لها قيمة، البلد ما يحتمل عندئذ مثل تلك الأوراق، وبالتالي ينعكس هذا عليها سلبا. فهم يدرسون هذا، وفي مؤسسة النقد دائما خبراء يعتنون بمثل هذا الجانب اللي هي البنوك المركزية، احنا نسميها مؤسسة النقد، وفي الدول الأخرى قد تكون لها أسماء أخرى، ولذلك يعني يلاحظ مثل هذا المعنى. التظهير يا مشايخ، التظهير فكرته الأساسية كما في المستند لديكم تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص إلى شخص آخر، هذا في التظهير عند الإطلاق. والحقيقة إن التظهير على 3 أنواع: التظهير النقل للملكية، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني. والفرق بين هذه 3 أنواع هو كالفرق بين نقل الملكية والرهن والوكالة. فالتظهير النقل للملكية تنتقل فيه ملكية هذه الورقة بما فيها للمظهر له، لو أني ظهرت لك الشيك ينتقل الشيك بما فيه. وفكرة التظهير نفس الشيك، تقلبه وتكتب عليه من الخلف مني لفلان، مني لفلان. مجرد كتابتك هذه من غير تقييد لكون ذلك تحصيلا أو توثيقا، هو في حقيقة الأمر نقل للملكية، فما يشتمل عليه هذا الشيك ملوك لك يكون عندئذ. لكن لو أنك قلت مني لفلان، لو أنك قلت مني لفلان لتحصيل ديننا مثلا على كذا، أو رهنا أو توثقة للدين الذي علينا له أو نحو ذلك، فعندئذ يكون الشيك بمثابة الوكالة، التظهير عفوا بمثابة الوكالة أو بمثابة الرهن. ولذلك التظهير بأنواعه الثلاثة مشروع، وذلك لأنه لم يشتمل على أمر ممنوع بناء على القاعدة التي أشرنا إليها أو ذكرناها سابقا. فانتقال الملكية أو الرهن أو الوكالة كلها مقرر جوازها شرعا. نعم. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى الحسم. طبعا التظهير مشايخ له أو فيه تفاصيل، والنظام أطال فيه. يعني مثلا من شروط النظام، هذه فائدة يعني عارضة المعيار، بما أنه ما في أحد من الإخوة مكتب فقه، أنا بنطلع شوي. الفكرة أنه لابد أن يتوافق المبلغ المظهر به مع مبلغ الشيك. بمعنى لو مبلغ الشيك 10,000 وقلت أنت أو ظهرت أنت بنصف هذا المبلغ فلا يقبل التظهير عندئذ. فلذلك هناك شروط شكلية ترى لابد منها، بالذات إذا أردنا أن نتعامل على يعني وفق هذا المعيار في أرض الواقع لدينا. فأنا أؤكد على أن النظام، نظام الأوراق التجارية وهو محصور ويمكن يعني تصوره، لابد منه إذا رأيت أن تنزل هذا المعيار تأصيلي، أما تنزله على أرض الواقع فلا بد من النظام، لأن النظام اجتمع شروط شكلية وموضوعية مهمة جدا في تطبيق تلك الأوراق على أرض الواقع وعلى التعامل والتعامل معها. نعم، تحصيل الأوراق التجارية، تحصيل الأوراق التجارية يعتبر كما هو مشار هنا بين يديكم وكالة من المؤسسة لتحصيل قيمتها له، وتستحق المؤسسة الأجرة المتفق عليها بينها وبين المستفيد. أحيانا التاجر تكون عنده أوراق تجارية كثيرة مكتوبة من جهات أو أفراد، خاصة التجار الذين يتعاملون ببيوع التقسيط، المرابحة، التأجير التمويلي غيرها، وبالتالي هو بدل ما يقوم بملاحقة هؤلاء المدينين المصدرين لتلك الأوراق يقوم بماذا؟ بتوكيل المؤسسة اللي هي عادة المصرف، البنك. وهذا عبر ما ذكرناه قبل قليل، يعني من وسائله التظهير، فيظهر للبنك لتحصيل كما ذكرنا قبل قليل في صور التظهير، منها التحصيل لتحصيل قيمة تلك الأوراق التجارية. البنك يأخذ نسبة من الورقة التجارية ويأخذ ما يسمى مصاريف، ماذا؟ مصاريف، نعم، تكاليف إضافية أيضا على مثل هذه النسبة، ويزيد نسبة أيضا قد يأخذها البنك المركزي، وهذا هو ما يمكن أن نكيفه وكالة بأجرة. فالبنك يقول أنا سأقوم بالوكالة عنك في تحصيل تلك الأوراق من المدينين، لكن وفق أجرة معينة، وهذه الأجرة كما ذكرنا تكون بمثل تلك الصيغ المذكورة. إذا أردنا أن ننتقل إلى نقطة من أشكل نقاط الأوراق التجارية فقهيا، فهي الخصم. فيها أحد عنده استفسار أو إضافة أو تعديل؟ طيب جيد، هذا ها سم. مجرد التظهير؟ لا طبعا ما تنتقل. احنا قلنا انه او ذكرت قبل قليل التظهير له ثلاثة صور. صورة التحصيل هذه هي صورة توكيل، فتكون يده عليها يد أمانة، وكيل ليس مالكا. نعم، لكن التظهير بصيغة مني للبنك كذا يعني، ولا لابد؟ لا لابد تشير إلى، لابد أن تشير إلى عبارة تفيد التوكيل أو التحصيل. جميل، إذا ما أشرت إلى مثل هذه العبارة يبقى التوكيل على إطلاقه. أحسن الله إليك. نعم، ننتقل إذن. عندنا خصم الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية، أولا أنا بودي يعني أن نعرج على صورته. ها الذن. طيب وش طريقتكم؟ أنا ما أعرف المنهج. نقف من الآن حتى تتهيئون للصلاة وكذا ونأخذ الخصم. اقتراح جيد هذا، لأن الحسم والخصم يحتاج إلى وقت. طيب كما هو منهجكم؟ جيد، على بركة الله، بعد نصف ساعة بالضبط أجله. فيذهب حامل هذه الورقة وهو من؟ الدائن. وهو الدائن يذهب إلى البنك فيقول للبنك هذه الورقة بعد سنة أو أقل أو أكثر، بعد أجل عجل لي قيمتها بأقل. واضح؟ فإذا كانت الورقة مثلا تشتمل على دين بقدر 100,000 ريال مؤجل، يقول عطني 95,000 ويظهرها هو مرة ثانية. التظهير يدخل معنا في كثير من الصور، ويظهرها هو لمن؟ للمصرف، للبنك. البنك يروح يطالب من؟ يطالب المدين، يطالب المدين اللي هو الساحب لهذه الورقة أو كاتب هذه الورقة. فما حكم هذه الصورة؟ وهذه الصورة أكثر ما كانت منتشرة في يعني تعامل المزارعين مع صوامع الغلال. يصير المزارع معه كمبيالة من صوامع الغلال بقيمة المنتج الزراعي مؤجلة، فيذهب إلى البنك ويقول للبنك أظهر لك الآن هذه الكمبيالة ولك من قيمتها 10%، وطالب أنت صوامع الغلال بالمبلغ. تصورته؟ فهذه الصورة ليست صورة ربوية مباشرة، يعني ما هي بين طرفين، فعندنا ثلاث أطراف أو ثلاثة أطراف. ولذلك نشأ الحقيقة الإشكال، وقد حكى الدكتور سعد الخثلان وكتابه هو أجمع كتاب فقهي في الأوراق التجارية، وهو رسالته للدكتوراه اسمها أحكام الأوراق التجارية، وهذه الرسالة طبعتها دار ابن الجوزي وامتازت بأنها تجمع بين الفقه والنظام. في النظام الحقيقة في رسائل كثيرة، لكن التأصيل الفقهي لن تجد فيما أعلم أجمع من هذه الرسالة مطبوعا. وبالتالي ذكر الشيخ فيها سبعة أقوال أو أكثر، سبعة أقوال أو أكثر، لكن بعض الأقوال المذكورة قد يكون فيها الحقيقة تكلف. وأقرب ما يمكن أن يقال في تكييف مثل هذه الصورة إنها قرض بفائدة، قرض بفائدة. معيار القرض أخذتموه؟ أخذتموه. طيب المنفعة في القرض ربما شرح لكم الدكتور العمراني، هو صاحب المنفعة في القرض. المنفعة في القرض هل هي محرمة بإطلاق؟ ليست كذلك. إنما هذه الصورة تندرج في ضوابط تحريم المنفعة في القرض على سبيل الإجمال، وهي أن تكون هذه المنفعة مشروطة، وهي مشروطة هنا، وأن تكون هذه المنفعة متمحضة خالصة يعني للمقرض، وهي كذلك هنا. هناك ضوابط أخرى مثل أن تكون زائدة لا أصلية، وهي كذلك. فإذا تأملت تجد أن هذه المنفعة في الحقيقة في عقد له صلة، عقد ثلاثي، صورتها صورة ربوية، وبالتالي القول بالمنع عندئذ هو المترجح. نمر على المعيار هنا، يقول لا يجوز خصم الأوراق التجارية وهي الصورة التي ذكرناها، ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد الأول الدائن قبل حلول أجلها ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء. هذه الصورة تسمى ماذا؟ نعم، الحطيطة أو ضع وتعجل، وهي في حقيقة الأمر عكس الصورة الربوية، عكس الصورة الربوية. يعني لو أن الدائن جاء للمدين، الدائن حامل الكمبيالة، المستفيد جاء للمدين اللي هو محرر الوثيقة أو الكمبيالة أو الصك، وقال له أعطني الدين الذي لي عليك بأقل من قيمته الآن، سددني، بدل ما تسددني أنت مؤجل بعد سنة 100,000، أعطني 90,000 وأسقط عنك الباقي. فهذه هي صورة ضع وتعجل يرحمك الله، والصورة هذه جمهور أهل العلم على منعها، جمهور أهل العلم على منعها. والوقت لا يسعف في الدخول بالخلاف، وقد ذكرت لكم أن الأصل أن نركز على الثابت، أما المتغير هو الخلاف والترجيح والنقاش، فمساغه غير هذا المعيار. استند على القول بالجواز بناء على مؤيدات، منها الأصل وهو الحل، والحديث المروي وإن كان فيه ضعف إلا أن يعني جماعة من أهل العلم عملوا به وجود العمل به ابن القيم وغيره، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه الصورة عكس الربا، خلافا لما يقول الجمهور بقياس هذه الصورة على الربا، وبالتالي المنع منها. نعم، كمان فيها إبراء للذمة والربا فيه شغل للذمة. يجوز للمستفيد جعل الورقة ثمنا لسلعة معينة وليست موصوفة في الذمة بشرط قبض السلعة حقيقة أو حكما. يجوز للمستفيد شوف هذه الصورة الآن الثالثة، جعل الورقة طبعا بأقل من قيمتها، هذا ذكرناها اللي هي الحطيط أو ضع وتعجل. الصورة الثانية للجواز جعل الورقة التجارية ثمنا لسلعة معينة أو منفعة معينة بشرط قبض السلعة. وعدتكم قبل قليلا أشير إلى صور بيع الدين بالدين. صور بيع الدين بالدين خمس. الصورة الأولى بيع الدين بالدين على من هو عليه بثمن حال، بيع الدين بالدين على من هو عليه بثمن حال. هذه هي صورتنا، وين راحت؟ هذه هي صورتنا التي أجازوها، جعل الورقة التجارية المؤجلة ثمنا لسلعة معينة أو منفعة معينة بشرط قبض السلعة، أن يكون الثمن أو المثمن في مثل هذه الصورة حالا أو عينا حاضرة. لأنه في هذه الصورة عندئذ ينتفي إشكال المنع وهو الكالئ بالكالئ، لأن الورقة التجارية مؤجلة في مثلها الصورة هذه، الورقة التجارية مؤجلة وهو المفترض هنا. وبالتالي لو كانت السلعة موصوفة في الذمة غير حاضرة فإنها عندئذ تكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ فتمتنع، ولذلك لم يجيزوا إلا هذه الصورة اللي هي صورة ما إذا قبضت فيها السلعة. فإذا لم تقبض السلعة كان ذلك ممنوعا، وهي باقي الصور الأربع: بيع الدين بالدين على من هو عليه لكن بثمن مؤجل، مثل شخص له في ذمتك، له لك في ذمته دين فتأتي له فيقول لك والله أنا ما عندي وفاء الآن لكن أبيعك دين لي على فلان مؤجل أيضا، فيبيع دينا بدين، وهذا البيع وإن كان على الشخص نفسه، يعني لما يأتيك الشخص يقول لك وفني الدين الذي لك أو لي عليك، فتقول لا دين لي لكني سأعطيك دينا أو ثمنا أطالب به فلان من الناس، فبعت الدين الذي علي بدين آخر مؤجل. هذه لا تتوافق مع الصورة تلك، لأن هذه الصورة لو جيت أنا وقلت له تفضل الآن أعطيك، وأصل هذا مثل حديث ابن عمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نبيع الإبل بالنقيع أو بالبقيع، فنأخذ بالدراهم ونقضي بالدنانير، نأخذ بالدراهم مؤجلة، ولكن إذا جاء الأجل ما يصير معنا أحيانا دراهم ندفع دنانير، ونأخذ بالدنانير ونقضي بالدراهم. فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها وتفرقتما هنا وليس بينكما شيء، تم الاستيفاء، أعطيته الثمن حاضر. واضح مشايخ؟ هذه هي الصورة المرادة هنا. لو ننتقلنا إلى ما وراءها، قال لك أيضا صورة ثانية. نعم، أي الصور الباقية؟ هذه ذكرناها، يعني أنتم تبون كل الصور بنتأخر، لكني أرسلها لكم مشجرة كاملة، الصور كاملة، لكن يحتاج أحد من الإخوة بس يذكرني. حنا الآن الإخوة نبهوني قال الوقت ضيق معنا إلى 8:30، إنما الصور على سبيل الاختصار بيع الدين بالدين الآن قلنا صورتين: على من هو عليه مثلهما، على غير من هو عليه، على غير من هو عليه. ثم الخامسة اللي هي بيع الدين بالدين ابتداء كالسلم إذا تأجل الثمن. هذا الخمس صور، ولكل صورة الحقيقة شيخ الإسلام يكاد يخالف الجمهور في أربع منها، ويقول إن الاتفاق فقط على بيع الدين بالدين ابتداء كما هو الحال في السلم إذا تأخر المثمن، بينما الصور الأخرى يعدها من قبيل الاستيفاء، فيتوسع في ذلك ما لا يتوسع فيه الجمهور. عندنا الصورة الثانية الجائزة، قلنا الصورة الأولى الحطيطة، الثانية ما كان من بيع دين على من هو عليه بثمن حاضر أو عين حاضرة، الثالثة أن يكون لحامل الورقة التجارية شراء سلعة إلى أجل. ما معنى هذه الصورة؟ شوف في المعيار عندك هنا يقول يجوز لحامل الورقة التجارية شراء سلعة إلى أجل، يعني سلعة مؤجلة بقدر أجل الورقة التجارية بعد أن يثبت الدين في ذمته. يحيل حامل الورقة دائنه على المدين له بتلك الورقة. صورة واضحة، هذه حوالة، هذه حوالة. أنا شاري سلعة، أخذتها سيارة بقيمة 100,000 ريال، وعندي ورقة تجارية على فلان تحل بعد سنة، وهي مدة حلول أو أجل السيارة نفسها اللي هو ثمنها، أحيله عندئذ مع اتفاق الدينين جنسا ووقتا وقدرا على المدين الذي أطالبه بمثل قيمة تلك الورقة، فيكون حوالة. نعم، قبض الأوراق التجارية. كنا تو على طاولة الشاي، وكان أحد أصحاب الفضيلة، وأنا أشكر الجميع على حضورهم، وأخص الحقيقة من يعني جاء قد ضرب أكباد كما يقال السيارات، إن كان من مكة أو من غير مكة، ومنهم شيخنا الشيخ نزار الشعيبي قاضي الاستئناف. وهذا الحقيقة يعني يدل على أن نوعية الحضور في مثل المجلس المبارك هي نوعية يعني تستدعي أن يكون أو تكون المادة بقدر ذلك. وأنا أظن كل واحد منكم حري بخير مما يلقى، لكن هي مذاكرة مشتركة بين الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء، ويسبغ علينا وعليكم العافية والعفو والنعماء، ويرثنا العلم النافع والعمل الصالح. قبض الأوراق التجارية يعتبر تسليم الشيك الحال للدفع قبضا حكميا لمحتواه، إذا كان شيكا مصرفيا أو كان مصدقا أو حكم مصدق، بأن يحجز رصيد في حساب الساحب. فإذا لم يكن كذلك فلا يكون عندئذ قبضا. وهذا تقريبا خلاصة قرار مجمع الفقه الإسلامي. وبالتالي الشيك كما أشرنا قبل قليل على نوعين، شيك مصدق وشيك غير مصدق. فالمصدق هو الذي يكون عندئذ المبلغ محتجزا، وبالتالي يكون في حكم القبض. بعض الإخوة قبل قليل يثير أنه النقد ليس كالشيك أيا كان، النقد تستطيع مباشرة أن تتجه بهذه الورقة وتتعامل بها حسب وظيفة النقود. وظيفة النقود كما لا يخفاكم تتركز في 3 معايير أو 3 مواصفات، هي وسيلة للتبادل ومعيار للقيمة ومخزن للثروة. وتلك الثلاث المعايير الاقتصادية للنقد تتحقق في النقد بعينه، وهو النقد الحقيقي، ولكنها لا تتحقق في مكانة حكميا. ولذلك هم يعني لا يقولون هنا في قبض تلك الأوراق إنها نقود، هم يقولون هو في حكم النقد. والقبض كما يقول الفقهاء على نوعين، قبض حقيقي، وعبر عنه الكاساني الحنفي تعبيرا جميلا، قال ما يكون بالبراجم، هذا القبض الحقيقي. وقبض حكمي، وهو الذي يورث آثار القبض الحقيقي، وبالتالي هناك آثار قد لا يكون لها كبير معنى أو لا يترتب عليها أثر ينقل الحكم، مثل يعني القول بأن والله أنا لا أستطيع الشراء بها الآن. طيب افترض أنك أخذت نقد وصار مزور مثلا، أو أنه يعني هذا لا ينظر فيه كما تقدم إلى ما قد يعرض. أما وهي في حكم النقد فهي ليست كالنقد تماما، لكنها تأخذ حكمه، ومن ذلك ما يتعلق بالقبض، فيجوز شراء ما يجب فيه التقابض بناء على ذلك. أما إذا كان الشيك غير مصدق فثم خلاف، والذي عليه المعيار هو أيضا قرار المجمع إنه لا يشترى به ذهب، ولا أيضا يعني تشترى به عمولات، ولا يكون ثمنا لسلم، وذلك لاشتراط القبض، والقبض لا يتحقق عندئذ. شيكات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بها إذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع. شيكات التحويلات المصرفية عرفها عندكم في المستند بشيكات تحرر من قبل المؤسسة عندما يتقدم إليها أحد يريد نقل نقوده بشيكات عن طريق تلك المؤسسة إلى موطن آخر ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد أن يوصلها إليه في ذلك الموطن. هنا قرر كما ذكرنا بأنه لا إشكال فيها، وهذا قائم على مسألة ما يسمى بإيش؟ السفتجة. والسفتجة بالمناسبة الأئمة الأربعة على تحريمها، ولذلك القول بجوازها إنما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومبعث القول بالمنع هو كونها من المنفعة في القرض، وهذا قد تقدم معكم بما يغني عن إعادته، بينما لا يرى رحمه الله تعالى لا هو ولا غيره من القائلين بالجواز وعليه الفتية. الشيخين أو الشيخان بن باز بن عثيمين رحمه الله كلاهما كان يفتي بجواز السفتجة، إن المصلحة اللي فيها متبادلة، وهذا ما يؤيد ضبط قاعدة المنفعة في القرض بأنه لا بد أن تكون المصلحة أو المنفعة يعني متمحضة حتى تمتنع الصورة، وهذا ما لا يتحقق في السفتجة، وما لا يتحقق بما يسمى جمعية الموظفين، لأنه أنا أدفع وأنت تدفع فكلانا مستفيد. فعندئذ لو قيل بتحريم المنفعة على سبيل الإطلاق، وقد قيل فمنع بعض فقهائنا المعاصرين حفظهم الله منعوا حتى من جمعية الموظفين لأجل وجود المنفعة، بينما إذا يعني ضبطت تلك القاعدة بمثل تلك الضوابط تخرج عندك كثير من الصور، منها الصورة الفقهية المعروفة اللي هي السفتجة، وفكرتها الأساسية اللي هو اشتراط المقرض أن يكون الوفاء ببلد غير بلد القرض. أقرضك أنا بالمدينة وأقول بس توفيني في مكة، وهذا يا إخوة يتصور في السابق أكثر من ما نحن عليه الآن لسهولة التحويلات المصرفية، إلا إذا كان القرض عينا، لأن القرض كما لا يخفاكم يكون بكل مثلي سواء كان نقدا أو كان عينا، وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وهي الفتي من الإبل ورد رباعيا يعني، وقضى هذا القرض بما هو أكبر منه وأجود. ولذلك يقال بأنه لو إن شخص استسلف منك مثلا سيارة ولا دابة وقال توفيني إياها في الرياض، فإن هذا من السفتجة، والقول بتجويزها نظرا لوجود مصلحة للطرفين. أنت يمكن يكون صعب عليك تنقل السيارة من الرياض وأنت هناك، أو لك فيها سيارة إلى المدينة وهو في الوقت نفسه ما يريد ينقلها وقد يحتاجها هناك من المدينة إلى الرياض. المقرض والمقترض مستفيد، ولذلك قرر شيخ الإسلام قاعدة جميلة جدا في مثل تلك الصورة سواء كانت في المنافع أو الشروط، وقال أنه قال كل ما فيه مصلحة للطرفين ولا مضرة على أحدهما منه فالأصل جوازه ما لم يكن دليل على منعه، وليس ثم دليل. السفتجات حرام وهو من أدلة الجمهور، فيه ما فيه من ضعف حتى عده بعضهم طرحا، والنظر أيضا إلى فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فكان يقضي يأخذ ويعني ويكتب القضاء في يكتب قضاء أو وفاء ما أخذ من دين في الكوفة، وكان الزبير أيضا كذلك يكتب إلى أخيه مصعب في العراق لتوفية الدائنين هناك، وجاء هذا أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا شاهد على مثل هذا الأصل. ونحن ربما استطردنا قليلا لأن السفتجة تكييف أصلا يتكرر سواء كان في الشيك أو الكمبيالة أو غيرها، فجرت الإشارة إليه. يقال أو قال هنا المعيار قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية، يعني تعهدا والتزاما من قبل المسحوب عليه، هذا واضح. والثاني يعتبر جميع الموقعين على الورقة التجارية من الساحب والمظهر أو المظهر والكفيل ملتزمين بوفاء قيمتها لحاملها بحسب شروط التضامن، وهذا أيضا ظاهر ولا مانع منه والتزام. الضمانات العينية التي يشترطها حامل الورقة التجارية تأكيدا لضمان حقه فيها تعد في مثل هذه الصورة رهنا ولا مانع أيضا من ذلك، ويترتب عليها ما يترتب على الرهن. وعندك هنا ها صورة أي صورة الأخيرة ضمانات العينية، يقول الضمانات العينية ضمانات يشترطها حامل الورقة التجارية وذلك بتقرير رهن على عقار أو على منقول كأوراق تجارية يظهرها أو يظهرها المدين إلى حامل الورقة على سبيل الرهن. تذكرون أخذنا في صور التظهير ما يكون تأمينيا وهو من هذا القبيل، بحيث أنه لما يأتي شخص ويريد أن يضمن عقارا معينا يكون هذا بالتظهير بورقة تجارية بقيمة هذا العقار، وهذا كما ذكرنا لا مانع منه استنادا إلى المبدأ الشرعي في مثل ذلك إن كان متعلقا بالرهن أو بغيره من وسائل التوثيق. ومستند ذلك كما ذكرنا هو مشروعية الرهن، وهذا ظاهر ومعلوم. هذا ما يتعلق بالأوراق التجارية.